وفي البصرة عرف إن ظبية اشتراها راجل غني من الأهواز اسمه خردباز، بيكرمها ويعز اللي علمها غاية الإعزاز. راح معبد على شاطئ نهر الدجلة يدور على مركب يواصل بها الرحلة. إني أريد الأهواز. عليك أن تنتظر بالبصرة أياما حتى تعود المراكب التي تحمل إلى الأهواز، وإلا فخذ قاربا والحق بتلك السفينة الكبيرة التي بارحت الشط، فإن وجهتها إلى حيث تريد. وجهتها الأهواز؟ أجل، إذن فما يقعدني عنها؟ علي بالقارب واجتهد حتى تلحقني بها ولك ما تشاء. ولكن صاحبها أمير لا ينزل بها أحدا من الغرباء. لعلي إن توسلت إليه حملني. هيا هيا بالله. يا ربانا السفينة، يا هذا، يا أيها الملاح، إني رجل غريب من الحجاز قاصد إلى الأهواز، ألا تحملوني معكم من الله؟ ألا تسمعني؟ أنت يا رجل، إن الأمير ينظر إليك من طاقة مقصورته. يا أيها الأمير، ألا أكرمت غربتي أكرمك الله؟ إني رجل من المدينة المنورة، أكرمني من أجل صاحبها عليه السلام صلى الله عليه وسلم. احملوه. أعطني أجلي قبل أن يحملوك. كم تريد؟ 5 دنانير من الذهب وفية. خذ، قاتلك الله، هذه 7 لا 5. اربط رأسك إلى هذا الحبل وامسكه بقبضتي، فإني سوف أجذبك إلى أعلى السفينة. لئن سقطت فلا أقل من 20 دينارا لكي أنتشلك من الماء. يأكل من الحوت ولا تنال مني درهما يا أغرب عني. متاعي لله، هل رفعتموه؟ هل ربطته في الحبل فرفعناه قبلك؟ لقد مر به صاحب القار. صاهن يا هذا، كف عن صنعك، وإلا أمرتهم فألقوك في اليم خلف متاعي. خذه أيها الملاح فأجلسه في مؤخر السفينة معكم. حذاري من أن تثرثر أو تحدث صوتا، فإن الأمير يقطع الرحلة بالاستماع إلى غناء جواريه. انظر انظر، ها هن هؤلاء قد اصطففن حوله وبين يديه بالمزاهر والمزامر. صين صا. أيها العائب عندي هوى، ويلك، ما أنت والغنى، إلزم شأنك. عودوا به إلى مؤخر السفينة، فإن فعل مثل ما فعل فكبلوه وكمموه أو فاقذفوا به في البحر. يا ترى معبد حيعمل إيه؟ وكان ماله بيحشر نفسه ليه؟ لكن الفنان معذور، حكايته كلها إحساس وشعور، ويصعب عليه إن بعد ما يدوب روحه في أنغام وألحان يسمعها قدامه بتتبهدل وتنهال. أفتكر الليلة دي كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.